الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عظمة هذا الدين أن الإحسان حتى في القتل وفي الذبح مأمور به، ونحن ننفذ القصاص قودا على رجل قتل رجل، ونحن نرفع السيف لنبين الرأس من منكبيه، يجب في هذه الساعة أن نحسن. ونحن نضجع الذبيحة المذبوحة النسيكة على الأرض، لا بد أن نحسن إليها، بل والمنحور ينحر فلا يرى هذا ذاك رحمة بالبهائم. دين رحمة، دين إحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. سبحان الله، مع أن النهاية أن الروح ستخرج، فماذا يستفيد البهيم أو المقتول قصاصا أو قودا أو حدا؟ ماذا يستفيد من إحسان القتلة؟ أليس هو ستخرج روحه؟ نعم، لكن ينبغي أن تخرج روحه بأدب وبإحسان. لماذا؟ لأن ديننا دين الإتقان، دين الجودة. إن من معاني الإحسان أن تجود عملك، من معاني الإحسان أن ترأف بكل من حولك، من معاني الإحسان أن تعمل العمل وأنت تؤديه على أحسن صورة تكون، وأن تراقب الله جل وعلا في هذا كله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان إحسان. إذا أسند إلى الموظف عمل أن يتقنه، إذا أسند إليك أي عمل من أعمال الدنيا أو الدين أن تتقنه، لأن عدم الإتقان معنى ذلك إساءة، والإساءة ضد الإحسان. وإني لأعجب ممن يعجب ببلاد الغرب، أن لديهم نظام، وإن لديهم انضباط، ولديهم جودة، وعندهم هناك أدوات لتطبيق العمل في بيئات العمل مميزة، وإذا عملوا في المصانع أنجزوا وأنتجوا. إن هذا هو خلق الإسلام. بل إن المحسن مأمور أن يراقب المحسن وهو الله. المؤمن إذا عمل ينبغي أن يراقب الله، ولذلك قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما معنى الإحسان؟ الذين يعملون ويراقبون الله. نعم، نحن في البيت، في الدوام، في العمل، في قيادة السيارة، في إنتاج الأعمال، نحتاج أن نتذكر أن الإحسان هو خلق الإسلام. الإحسان إلى كل من حولنا، الإحسان هو خلق. تحسن إلى جارك، تحسن إلى البهائم. لما أساءت امرأة من المؤمنين إلى هرة فأغلقت عليها الباب، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كانت النار. فلما ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إساءة إلى جار، امرأة مصلية صائمة مؤمنة من الصحابيات السابقات، قالوا: يا رسول الله، يذكرون صلاتها وصدقتها وصيامها ولكنها تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. إننا بحاجة إلى أن نجود أعمالنا، وأن نحسن فيما وهبنا الله جل وعلا. نحسن إلى كل من حولنا، بل إن البيئة تحتاج إلى إحسان. إن من الإيمان أن يكون الإنسان أن يحسن إلى كل المحيطين به. نعم، حتى من جمادات الظل، لو أن إنسانا تخلى في الظل لكانت من الملاعن، لو بال في الماء الراكد لكانت من الكبائر. كل ذلك أيها الأخيار من الإحسان الذي أتى محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يربي الأمة عليه. فإياك أن تنسب التجويد والإتقان والتميز وإحسان العمل، لا تنسبه إلى غير هذا الدين العظيم الذي قال الحبيب يعلم أمته: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، جعله عبادة وخلق حتى في القتل والنحر والذبح. فجودوا أعمالكم وأحسنوا، عل الله أن يحسن إلينا. أسأل الله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، إنه على ذلك قدير.